من 10 جنيه يا جماعة يبقى حط على جنيه الأمين دي مش بس ايه؟ من 10 بين الظهرانيين كفر فأنا بريء منه، بين الظهرانيين كفار فأنا بريء منه. من 10 جنيه بين ظهرانين كفار، هذا حديث من دائما نحن صحيح سيناريو.